فهذا يدلك على شجاعته صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول كنا اذا حمل وضيف واشتد اشتد القتال التجأنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعرف انه هو صاحب الشجاعة لا يفر ولا يخاف. التجأ هؤلاء كانوا هم الذين يقاتلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. كان مع المئة امرأتين ام عمارة وام حكيم. ما كانت تقاتلان لكن كانت ثابتتان مع النبي صلى الله عليه وسلم. وما ام حكيم كان معها خنجر. قال ما تفعلين به يا ام حكيم؟ قالت ما. الناس صارين هذه المرأة ثابتة هكذا ما تريد ان تفر. ام عمارة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله اقتل الفارين من اصحابك هؤلاء الذين تركوك في هذا الموطن. فقال لا خليهم وتباتها في هذه المعركة. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم استمر في هجومه رجل مع على هواجم ويقتلون فيهم. ومالك بن عوف وهم صدق 100 شخص يفعلون بهم هذه الافاعيل. الفترة نزلت المعجزة نزول الملائكة من السماء. هذه المعركة الثانية والوحيدة بعد بدر التي نزل فيها الملائكة. اما المسلمين فرأوا الملائكة هكذا في الحديث رأوا الملائكة سواد في السماء رأوا سواد في السماء يقولون رأينا سوادا في السماء نزل الى الارض نزل من السماء على السواد الى الارض ثم انتشر في وادي حنين ثم اقترب هذا السواد منا فرأيناه فاذا هو نمل اسود كبير. يقول حتى ان احدنا لينفر ثوبه من كثرة النمل اللي عليه. هذا ما رأاه المؤمنون. اما الكفار فرأوا اعداد هائلة من الرجال على الخيول البلق يلبسون الثياب الدينيين. فلبع المهمة 100 ما هم قادرين عليه بس الان شافوا هذه الاعداد الضخمة بدأت تقبل فقرروا بدأوا يفرون. لما رأوا الملائكة افلت الرعب في قلوبهم رأوهم على شكل البشر لكن اعداد كبيرة جدا من البشر ما قاتلت الملائكة فقط نزولها قوة خوادم ما قاتلت الملائكة الا في بدر. فلما نزل الملائكة دب الرعب في هوازن وبدأت هوازن تفر من ارض المعركة الان هوازن كانت قادمة من الشمال الشرقي المسلمين قادمين من الجنوب الغربي بدأ رجوع هوازن من جهتين رجعوا من نفس الطريق الذي جاءوا به من الشمال الغربي ولجوا الى الجنوب الغربي ايضا لان جنوب الغربي طريق اكثر الى الطائف. ففروا من امر بعضهم فر امام المسلمين وبعضهم فر باتجاه الجنوب الشرقي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأت الهزيمة تدف الان 100 شخص غلبوا على 20,000 الباقين ما رجعوا باقي الجيش 12,000 ما رجعوا حتى جاءوا لما شافوا المسلمين يجمعون الغنائم شافوا 100 يجمعوا الغنائم. فالذين هزموا 20,000 هم 100 واحد فقط هم الذين هزموا 20,000. فهذا من قدرة الله عز وجل التي تبدت في يوم حنين. النبي صلى الله عليه وسلم هنا امر 100 شخص بمطاردة الكفار خلوا الغنائم طاردوا الكفار. وبدأ الخبر يصل الى الناس انه انهزم الكفار وبدأوا يرجعون. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة يسأل اين خالد ابحثوا لي عن خالد. فبدأ البحث عن خالد في هذه الفترة. مالك بن عوف نفسه كان قد فر الى منطقة وبدأ يجمع قواته التي فرت والمسلمين كانوا يطاردون هذه الحلول. فمن بين الحلول التي طاردوها طاردوا مالك بن عوف. اول من وصل الى مالك بن عوف وصلت اليه بني سليم. كان مالك بن عوف جمع بدأت القوات تجمع الان في منطقة قريبة من حنين. فوصلت قوات بني سليم وقفت امامه لان بدأ يجمع جيش كبير وهم ما زال عدد قليل الذين يتجمع منهم انفار قليلة. قال من هؤلاء؟ وكانوا يعرفون الناس من كيفية وضع الرمح. كانت بني سليم تضع الرمح على رأس الخيل وهم يتحركون يضعون الرمح على رأس الخيل. فقالوا هؤلاء بنو سليم. قال لا تخافوا قالوا ما عندهم سوء. بدأ يجمع مزيد من القوات المسلمين ايضا يجمعوا مزيد من القوات. فجاء الانصار وكانوا يضعون السيوف الرماح يضعونها على مؤخر الخيل يضعونها خلفهم اثناء حركتهم. قال من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء اصحاب محمد من اهل يثرب. قال لا تخافوهم. وظل يجمع قواته. في هالفترة وصلت مجموعة من المهاجرين يرأسهم الزبير بن العوام رضي الله عنه. وكانوا يضعون الرماح على خيول على آذان الخيول. فقال من هؤلاء؟ قوات ما هي طبيعية هذه. قالوا هؤلاء أصحاب محمد من أهل مكة. قال من ذاك الرجل صاحب العمامة الصفراء فيهم؟ زبير. قالوا هذا الزبير ابن العوام. قال فروا. اذا جاء الزبير ففر مالك بن عوف وجماعته ما صمدوا خافوا فقط من مجيء الزبير وهربوا الى الطائف. هربوا الى الطائف. مالك بن عوف هرب الى منطقة تسمى ليا وكان فيها حصن له فلجأ الى منطقة ليا وهزمت هوازن بهذه الطريقة. في هذه الاثناء كانت اعداء ضخمة هوازن 20,000. النساء ما قدروا يفروا مع هذه الفوضى التي تبت في هوازن ما استطاعوا يفروا. بقوا في ارض المعركة والاطفال والغنم والابل كل شيء بقى في ارض المعركة. بعد الرجال هم الذين فروا. النبي صلى الله عليه وسلم جاء له بخالد وجدوا خالد. قال يا رسول الله وجدناه واذا كنا من كل جروش والدم ينزف منه كان مستند على ظهر بعير. كان بعير جالس وهو مستند على مؤخرة البعير وينزف الدم منه ما هو قادر يتحرك من كثر ما نزل منه من الدم. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده على هذا الحال فنزع عنه قميصه نزع عنه ملابسه وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يكسل في جروحه ويمسحها يكسل في جروحه ويمسحها الى ان شفى كل جروحه. ثم قال قم يا خالد وطارد الخطاب. فقام خالد بعد الجروح قام ركب خيل وانطلق. فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم التي ظهرت على خالد هكذا في هذا الوقت. يقول الله عز وجل لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت. ضاقت عليهم الارض لما نزلوا وبدا بعضهم يركب بعض. ثم وليتم مجبرين. ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها. شافوها كالنمل لم تروها راها الكفار. وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. هذه الآيات نزلت في قصة حنين مع الفرار من الذين فروا. دريد بن الصمة دريد بن الصمة فر هذا العجوز. فلحقه واحد من شباب المسلمين عمره 16 سنة اسمه ربيع بن رفيع الأسلمي. رأى جمل عليه حوله فظنهم رأس فيريد يأخذ معه السبايا فجرب. فناداه دريد بن الصمة فعرف ان فيه رجل فنزل البعير. فدريد بن الصمة جلس أصلا عمره رعيح بالنسبة لعلى 160 سنة كيف يعني ما يرى انه سيعيش اكثر من هذا. فربيعة هذا شاف اول مرة يقاتل ما يأتي قتال فأخذ السيف ونزل به على كتفه على كتف دريد. فكان من يبوس العظمة ما أثر فيه. شوي رجع عظم يابش 160 سنة وكل مقاتل هالاثنين ما أثر فيه. فضحك دريد قال يا ابن أخي ما اسمك؟ قال ربيعة بن رفيع الأسلمي. فقال يا ربيعة

مترددين يستسلموا ولا لا. فلما جاءهم عيينة بن حصن وجابهم أهل الأخبار عزموا على الصمود. رجع عيينة بن حصن فجلس إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ها إيش اللي صار معك؟ قال يا رسول الله خوفتهم وذكرت لهم قوتك وقلت لهم أنتم من أنتم؟ من أنتم حتى تقاتلوا محمد؟ خيبر بحصونها وبسلاحها ما صمدت له، أنتم تصمدون له؟ استسلموا. شوف الكذب. قال هكذا؟ قال نعم. قال بل قلت لهم كذا وكذا وكذا وكذا. فقام عمر بن الخطاب رفع السيف قال دعني يا رسول الله أقطع عنقه فإنه منافق. فقال دعه يا عمر لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وقف أبو بكر ما هو متحمل، جاء مندوب من النبي صلى الله عليه وسلم يحمس الكفار. قال يا عيينة تفعل هذا وأنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا فعل مسلم؟ فقال استغفر لي أنا ضعيف أنا كذا إذا يعتذر. فكان هذا من مواقف في ذلك اليوم. الآن هؤلاء ما هم راضين يخرجون، المسلمين حاولوا عدة محاولات كلها فاشلة. فخرج خالد بن الوليد رضي الله عنه وبدأ يستعرض ويتبختر هكذا أمام الحصن وينادي في شادة الطائف من يبارز من يبارز، فما خرج إليه أحد وظل يدور حول الحصن يشجعهم ويحمسهم ويحاول يستفزهم من يبارز، فما خرج أحد وظل ينتظر أحد يخرج. فنادى عبد ياليل قال والله يا خالد لو وقفت مكانك سنة ما نخرج، انت ما تطلع لك. فرجع خالد حتى المباردة مع راضي. عندها جهز المسلمون دبابة وقد تعلموا صنعة الدبابات من صراعهم مع اليهود في خيبر. الدبابة عبارة عن سلم كبير، سلم كبير موضوع على عجلات من خشب يدفعه المقاتلون ومغطينا من الامام بالجلود، فاذا رموهم بالنبال تتقطع النبال في الجلود ما تصيبهم، وبللوه بالماء حتى لو رموهم بالنار ما يحتاج. تجهز مجموعة من المسلمين دبابة 100 شخص من الصحابة وراء هذه الدبابة يدفعونها ويحتمون بها، يريدون ان يصلوا الى الحصن يلتصقوا بالحصن ويقعدوا على الدبابة ويقتحموا الحصن. والان اهل الطائف ينظرون، الان هجوم مسلح بالالات الثقيلة، هذه الالات الثقيلة في ذلك الوقت، الاسلحة الثقيلة في ذلك الوقت. وفعلا بدأ اقتراب هذه الدبابة نحو حصن الطائف. اهل الطائف عندهم سلاح ما هو مثل كبير مثل المليارق لكن شبيه به، فبدأوا يضربون الدبابة بالحجارة، ما يضربونها بالنبال، النبال لا تؤثر فيها، بدأوا يضربونها بالحجارة فتكسرت الدبابة. ما هي صنعة محكمة، صنع كان محلي في وقته ما هو صنع متقن، فتكسرت الدبابة فبدأوا يضربون المسلمين بالنبال فجرحوهم ففروا، ففشل مرة أخرى الهجوم على الطائف. استمرت حصار الطائف هكذا هجوم ومحاولات مستمرة حوالي 20 يوم، 20 يوم والمسلمين يحاولون ما هم قادرين يفتحوا الطائف. في اليوم الأخير بدأ الهجوم أيضا فشل. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فكان بدأ يحدث أمر النبي صلى الله عليه وسلم كيف نرتب الهجوم. فقال يا أبا بكر إن الله لم يأذن لي بفتحها. هذه الله سبحانه وتعالى ذكر في الآيات من قبل وأخرى لم تقدروا عليها هي الطائف، الله سبحانه وتعالى كاتب أن ما يفتحها. فهنا أبو بكر لما سمع هذا قال يا رسول الله هل آذى الناس بالرحيل أمرهم بالرحيل؟ قال نعم. خلاص جاء الوحي أنكم لن تفتحوا الطائف. فبدأ الاستعداد للرحيل، لكن أول ما خرج أبو بكر وإذا فيه مناقشة حادة ما بين أبو محجن الثقفي

فظل يقاوم، ما هو قادر يحمله، فظل يقاوم في هذا الثوب حتى استطاع أن يضع كتفه تحت أبو صالح وشار به، والنبي صلى الله عليه وسلم يهز رأسه عجبا كيف الدنيا تدخل في قلب الإنسان. فكان هذا أول عطاء. ثم نادوا أيين بن حصن، هذا اللي فعل في الهدفاي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له 100 بعير و100 أوقية من الذهب والفضة، فأعطوه الأقرع بن حابس 100 بعير و100 أوقية من الذهب والفضة، صفوان بن أمية وكان ما زال على الشرك 100 بعير و100 أوقية من الذهب والفضة، بدأ يعطي هؤلاء السادة فيسمونهم الذين أهل المئين، أهل المئين يعني أخذوا المئات. فلما انتهى من الشاده بدا يعطي غيرهم، فجاء اعرابي من قبيله من القبائل ما كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اعطوه هذا الوادي من الغنم، جزء من وادي حنين كان فيه غنم اعداد كبيره، قال خذ هذا لك. قال تستهزئ بي يا محمد؟ قال لا والله ما استهزئت، هذا لك خذه. يقولون فجاء الرجل فبدأ يسوق الغنم ينتظر أحد يمنعه، أحد منعه، فساق الغنم يمشي ينتظر أحد يوقفه، فذهب إلى قومه فقال تعالوا فأسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي عطاء واحد غني لا يخاف أنه سيفتقد يوم من الأيام، فجاء قومه فأسلموا. فهذا تأليف القلوب بهذه الأموال. بدأ يوشع والأعراب بدأوا يتجمعون عليه مع هذا التوزيع حتى استحموا عليه، ما هو قادر يتحرك، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا عليه، فما زالوا يدفعون، هذا يقول يا رسول الله أعطني، هذا يقول أعطني، حتى أنهم دفعوه إلى شجرة. فمن شدة تدافعهم عليه هكذا طمعا في الدنيا، من شدة تدافعهم عليه ثوب النبي صلى الله عليه وسلم تعلق بالشجرة فانكشف النبي صلى الله عليه وسلم بدون ثوب، فقال ردوا علي ردائي فوالله ما أمنعكم من شيء، والله ما أبقى شيء، لي الخمس، ليس لي من هذا إلا الخمس، والخمس لكم، كل شيء لكم، لن أبقي شيئا لي. وجاءه أعرابي فأمسك من ثوبه وجعل الثوب حتى يقولون ترك أثر أحمر في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد اعطني واعدل فان قريشا قوما يظلمون. هنا عمر ما تحمل يريد يقتله، قال اتركه شكرا، فاعطاه واعطاه، قال رضيت. تعامل معه بدا يوشع، فاعطى كل الناس واعطى المهاجرين للفقر الذي فيهم، كل القبائل أعطاها وكل الناس أعطاهم إلا الأنصار ما أعطاهم شيئا، كل الناس أخذوا إلا الأنصار. في هذا الوقت كان من ضمن الأسرى واحدة تصرخ تقول اتركوني أنا أخت نبيكم، أنا أخت صاحبكم. قالوا ما علمنا لصاحبنا من أخت، ما عنده أخت. فظلت قالت خذوني إليه، عجوز، واحدة عجوز عمرها حوالي 70 سنة تقول خذوني إليه. فمع شدة الحاحة أخذوها من الأسرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله امرأة تدعي أنها أختك. قال من؟ فقالت أنا الشيماء بنت الحارث بنت حليمة الشعبية، اخت النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاعة، كان عمرها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم صغير كان عمرها 7 سنوات، فكانت هي التي تربي النبي صلى الله عليه وسلم مع امها، وكانت هي التي تحمل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ممكن اي واحدة تدعي ذلك، ما عرفت. قال ما علامتك؟ ايش العلامة اللي عندك تثبتي انك انت اختي؟ قالت على بين ظهري على كتفي عضة عرضتني أنت إياها لما كنت أحملك على ظهري. قال صدقتي، اللي تتذكر هذا سيأتي فعلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم اكرمها واطلقها، وكانت من بني سعد. فلما رأى الناس ان هذه اخت النبي صلى الله عليه وسلم اطلقوا كل بني سعد الذين اسروا اكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ان شئت رجعت معي. عجوز متعودة على قومها وكذا، قالت لا ما اترك قومي ما اترك قومي، واسلمت اسلمت دخلت الاسلام لكنها رجعت مع قومها. فهذه قصة الشيماء بنت الحارث اخت النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن الاسرى الذين اسروا في لما صار الفرار، ما هو كل الهوازن استطاعت ان تلجأ الى الطائف. بعض هوازن وصلوا الطائف، بعض الناس تفرقوا فاسروا. من الذين اسروا سراقة ابن مالك الجشعمي من اهل الطائف اللي كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، فقبض عليه. فلما قبضوا عليه قال اطلقوني اطلقوني فان عندي كتاب امان من نبيكم. قالوا من وين الكتاب امان؟ قال عندي الكتاب. فاخرج الكتاب فاذا هو عظم بعير، كبش بعير كان يكتبون على العظم، كتبه ابو بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم يعطي فيه الامان لسراقة بن مالك يوم الهجرة. فجاءوا به الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يقول ما هو كتاب منك؟ هل هذا الكتاب تعلم منه؟ قال نعم، يوم وفاء يوم وفاء اطلقوه. فاطلقوه بالكتاب الذي كتبه له النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الهجرة. وفى النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه السنين كلها. الان احنا في السنة الثامنة للهجرة، السنة الثامنة للهجرة، 8 سنوات يحدث هذا الحال. بعد ما قسمت الغنائم وقسمت الشبايا تضايق الأنصار، ما حصلوا على شيء، فاجتمعوا اجتمعوا. بدأ واحد يشكي للثاني، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد قومه يعني شاف قريش وصار وجع لهم وصار بينهم نسانا النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد قومه نسانا وتضايقوا، بدأ الألم في نفوسهم كلهم. فجاء سعد بن عبادة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن الأنصار قد وجدوا عليك. قال لنا قال أعطيت الناس كلهم الغنائم إلا الأنصار. قال وأنت ماذا تقول يا سعد؟ قال إنما أنا رجل من قومي إنما أنا رجل من قومي. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن حتى سعد متأثر قال اجمع لي الأنصار، اجمع كل الأنصار إذا اجمعوا، إذا كلهم اجتمعوا لأتني. ففعلا سعد جمع كل الأنصار، ما تخلف منهم أحد وليس معهم غيرهم، قال ما أحد يأتي غيرهم فقط الأنصار. فاجتمعوا فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يخطب فيهم فحمد الله تعالى وأثنى عليه وصلى على نفسه صلى الله عليه وسلم ثم قال يا معشر الأنصار ألم آتيكم ضلالا فهداكم الله على يدي، ألم آتيكم عالة فأغناكم الله، ألم آتيكم متفرقين فجمعكم الله، ألم آتيكم منهزمين فنصركم الله. وهم كل ما قال شيئا يقولون لله ورسوله المن، لله ورسوله الفضل والمن، لله ورسوله الفضل والمن. فلما انتهى قال قولوا قولوا. قالوا لله ورسوله المن والفضل. قال إن شئتم لقلتم ولصدقتم، جئتنا ضالا فآويناك، وعائلا فأغنيناك، وطريدا فنصرناك. وهم يقولون لله ورسوله المن والفضل. ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفضل عليهم وذكرهم بفضلهم عليه ان انتم نعم. ثم قال لهم قولته المشهورة وجدتم علي في لعاعة من الدنيا اتألف بها قلوب الناس، جعلتم على امر زهيد من الدنيا انفق عشان أتألف به القلوب، أكسب القلوب، ووكلتكم لإيمانكم، أنا معتمد على إيمانكم، ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله؟ فقالوا رضينا رضينا، وأخذوا يبكون بكاء مر. ايش المقارنة بين الناس يرجع بالبعير وشاة وهم يرجعون معهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثم انه قال اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار ووالي من والى الانصار. فشر الصحابة الانصار رضي الله عنه بهذا الدعاء، وانتهت هذه المشكلة التي كانت ستحدث فتنة بسببها لحكمة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تصرفه في هذا الموقف. الآن وسعت الغنائم كلها، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الاستعدادات للرجوع إلى مكة، يريد أن يرجع الآن إلى قبل أن يتحرك. وإذا وقت من حوازن جاءوا، كانوا قد تشاوروا أنه الآن نساءنا وأطفالنا كلهم راحوا، كيف الحياة بعدهم واموالنا كلها راحت، فماذا نفعل؟ فجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله يا محمد، يعني ارأف بنا، ما ترك ما بقى لنا شيء، لا نساء ولا اطفال ولا اموال، ارأف بنا. قال والله ما جلست هذا الوقت كله في هذا المكان الا انا انتظركم، انا اريد ارأف بكم، اكثر من شهر وانا انتظركم الان، 20 يوم الحصار ما استسلمتم، وهذه 10 ايام اخرى انتقصتم ما استسلمتم ولا جئتم ولا طالبتم، الان بعد ما وزعت الغنائم، بعد ما وزعت الغنائم الان تأتون؟ توزعت الان ما استطيع، هذه صارت ملك الناس. قال يا محمد دبرنا. قال ايه احب اليكم، النساء والاطفال ام الاموال؟ اختار واحد من الاثنين، ما استطيع ارجع لكم كل شيء، اما الاموال واما النساء والاطفال. قالوا لا نعدل بالحسب شيئا، ما نقارن اطفالنا ونساءنا بالمال، نريد النساء والاطفال. قال اذا جمعت الناس فقوموا وقولوا نفس هذا الكلام، قولوا نحن نسألك ان ترجع لنا كل شيء. فامر بجمع الناس، فاجتمع الناس كلهم، فوقف وقت هوازن يسترحي في الناس ويسترحمهم، رجعوا ارجعوا لنا اسرانا وارجعوا لنا شبايانا وارجعوا لنا اموالنا. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم قال اما الاموال فلا يمكن. فهنا وقف المهاجرين لما شافوا هذا الموقف النبي صلى الله عليه وسلم، وعطاهم انه يريد ان يشد على اطلاق الشبايا. فقال المهاجرون وما كان عندنا فهو لكم، اكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقف الانصار قالوا وما عندنا فهو لكم. فوقف عيينة بن حصن قال اما ما عندي فليس لكم، ما اعطيكم منه شيء. فقال عباس بن مرداس اما ما عندي وعند بن سليم فليس لكم. تشجع بوقف عيينة. فوقف بن سليم اصحابه قالوا اما ما عند بن سليم فهو لكم. قال خذلتموني. بنو سليم رفضوا ان يطيعوا سيدهم عباس بن مرداس، واطلقوا سبايا هوازن اكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. اطلق كل الناس سباياهم الا اثنين، الاقرع بن حابس وعيينة بن حصن، قالوا ما نعطي سيد بني تميم وسيد بني سيد غطفان. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استدعاهم، قال اطلقوا السبايا. قالوا يا رسول الله انفعت ملكنا. قال اطلقوهم وانصفكم اعطيكم. فقال عيينة كان قال لكل واحد 4 من الابل. قال رضيت. فاطلق باقي سبايا هوازن بهذه. لكن هوازن لما اخذوا السبايا ظلوا على الكفر، رفضوا الاسلام. في هذه الفترة تحرك الإسلام في قلب رجل غير متوقع، هو مالك بن عوف سيد هوازن، كان في حصن الليل، ما هو قادر يطلع من الحصن، حتى ما هو قادر يطلع من الحصن يروح الطائف. فتحرك الإسلام في قلب شاب، قال إنما أنا

بشرط ان تأذن لنا في الخمر. قال لا، الخمر حرمها الله لأحد. وأصر النبي صلى الله عليه وسلم على موقفه، راحوا تشاوروا أيضا ما في فائدة. جاءوا مرة ثالثة قالوا يا رسول الله إذا تأذن لنا بالربا نتعامل بالربا. قال لا، تسلمون بدون هذه، هذه حرمها الله عز وجل، الدين الله ما يمكن التنازل عنه. فراحوا تشاوروا جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نسلم، حرم علينا الزنا وعلينا الخمر وحرم علينا الربا، لكن لا تهدم الربا، اترك الله. قال الله ما نتركها، والله ما نتركها، ما نترك الاصنام. قالوا تهدم الرب، تهدم ربنا. قال اهدمها. صراحة وتشاوروا وساقوا ما في فائدة، ولو ظلوا على هالحال أصل الآن الطائف، الطائف محاصرة من كل مكان، يعني ليست كباقي القبائل العربية البعيدة، قريبة من مكة قريبة من عمان شيء. فوجدوا أن لابد من الاستسلام، فجاءوا بالشرط الأخير. قالوا يا رسول الله نسلم لكن بشرط. قالوا ما هو؟ قال ما نهدم الرب، احنا يهدمها غيرنا، احنا نخاف نهدم الرب. قال يهدمها غيركم، دخلنا في الإسلام. وإذا قتلت الرب ما نسلم، اتركوا خلوه. فوقفت الآن تقيف تنظر ماذا يحدث لعمر. فقام عمرو رضي الله عنه وبدأ يضرب في الرب فكسرها أمامهم، كسر إلههم اللي يعبدون مئات السنين، مئات السنين وهم يعبدون الله. فلما هدمت الرياض دخل الأهل الطائف في الإسلام، واستجيب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدي ثقيفا وأت بهم. فهذه قصة حنين وما نتج عنها من حصار الطائف، وما نتج عنها من إسلام أهل الطائف أهل ثقيف. الآن القبائل الرئيسية أسلمت، وبدأ انتهى العام الثامن للهجرة، ويدخل العام التاسع هجرة الذي يسمى عام الوفود، لأن عام التاسع لما هزمت قريش وفتحت الطائف وهزمت هوازن غير النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرب بالذات، الآن باقي القبائل كلها سمعت بالخبر، والأصنام التي كان يعبدها الناس هزمت، فبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وفود، تلو الوفود تأتي للإسلام. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نسأل الله أن تكونوا قد استفدتم من هذه المادة، ونأمل مواصلة الاستماع لبقية أجزاء المجموعة. ومرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.